السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 30,000 حسنة في 5 دقائق، فهل من مشمر للجنة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلومة حبيبي إن القرآن منهج حياة نسعد به في الدنيا بل وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأصحاب القرآن الذين صاحبوا القرآن في حلهم وترحالهم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتعايشوا مع القرآن بكل معانيه وبكل ما فيه بفضل الله، فقرأوا القرآن وتدبروا القرآن وعملوا بالقرآن واستشفوا بالقرآن وتحاكموا إلى القرآن. يبقى اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح، قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. لكن موضوعنا النهاردة بقى بيتناوله الحديث الآتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني مجرد ما نقرأ ألف لام ميم 30 حسنة ما شاء الله. يبقى لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الصفحة في المصحف تقريبا فيها حوالي 15 سطر، السطر فيه تقريبا كده حوالي 40 حرف. 40 حرف في 15 سطر يطلعون كم حرف؟ يطلعون 600 حرف في كل صفحة، والحرف ب10 حسنات. واضح كده؟ يبقى 600 × 10 يساوي قد ايه؟ 6,000 حسنة على قراءة كل صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب 6,000 حسنة في الصفحة، لو قرأنا 5 صفحات، واضح كده؟ يبقى 6,000 × 5 ب30,000 حسنة في 5 دقائق، زي ما قلت في العنوان بفضل الله سبحانه وتعالى. فهل من مشمر للجنة؟ يوم القيامة ممكن يتوقف دخول واحد فينا إلى الجنة على حسنة واحدة. ب5 صفحات في 5 دقائق نتحصل على 30,000 حسنة. فما ظنكم بمن يقرأ جزءا؟ الجزء ب120,000 حسنة ما شاء الله، الجزئين ب240,000 حسنة. الله أكبر. 8 أجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر نقرأها بفضل الله في 3 ساعات ولا حاجة زي كده، بقد إيه؟ بمليون حسنة. واضح؟ يبقى إذن بكل بساطة 5 صفحات لو قرأناها ناخد 30,000 حسنة. لو نقدر نقسمها أو نقسم الجزء بفضل الله، بعد كل صلاة نقرأ 5 صفحات في كتاب الله، سواء قبل أو بعد، في أي وقت بفضل الله. وحضرتك راكب الأتوبيس أو الميكروباص أو القطار، إيه المشكلة؟ المصحف في إيديك. طب ما معكش مصحف، نزل برنامج القرآن على الموبايل بفضل الله سبحانه وتعالى، وانت في أي مكان، وانت في أي مكان، وانت في الطريق للشغل أو للدراسة أو لزيارة الأقارب أو لغير ذلك، أو قاعدين في البيت، أو حضرتك يعني بفضل الله هتلاقوا عندنا أوقات كثيرة جدا مهدرة. لو استثمرنا هذا الوقت في قراءة القرآن بفضل الله بكل صفحة 6,000 حسنة، ونحن أحوج ما نكون إلى حسنة واحدة ندخل بها الجنة يوم القيامة. عشان كده قلت فهل من مشمر للجنة؟ جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.